بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فنستكمل التعليق على كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ومن تبع هداه أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب أركان الصلاة وواجباتها أركانها 12 نعم المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تعرض لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين لك الأفعال والأقوال التي هي فيها بدأ يفرق لك بين هذه الأفعال والأقوال ويبين لك أن مما ذكر لك ما هو ركن لا تصح الصلاة إلا به ويجب أن يؤتى به ولا يسقط ولو سهوا ومنها ما هو واجب يجب عليك أن تأتي به وإن تركته عمدا بطلت صلاتك وإن تركته سهوا فينجمر بما سيأتي بعد من سجدتي السهو ومنه ما هو مسنون إن أتيت به أجرت وإلا فلا شيء عليك وذكر أن أركان الصلاة وقد قدمنا قبل أن الركن هو ما لا تصح العبادة إلا به وهو من ماهية العبادة فذكر أن هذه الأركان 12 ركنا سيسردها لك الآن من ترك منها شيئا عامدا بطلت صلاته وعليه الإعادة ومن ترك منها ركنا سهوا يجب أن يأتي به على تفصيل سيأتي أركانها 12 القيام مع القدرة هذا الركن الأول القيام في مواطن القيام وتكون قبل الركوع وبعده ولو رأيت لوجدت أن المصنف رحمه الله تعالى ما أطلق القيام فحسب بل شرطه مع القدرة فإن استطاع الإنسان أو ما دام مستطيعا أن يقوم فلا يجوز له الجلوس وإن وجد شيء من المشقة فلا يسقط القيام إلا بالعجز عنه وهذا أمر مهم فإن بعض الناس يتساهل فيه فيكون قادرا على القيام نعم قد يحصل له نوع مشقة ولكنه لم يخرج عن القدرة لم يدخل في مرحلة العجز فأما إن كان قادرا مستطيعا ثم جلس فهذا لا يجوز وتبطل عبادته بذلك فلا يجلس إلا مع العجز عن القيام فهذا القيام ركن وما سيأتي من الركوع والسجود وغير ذلك كذلك منوط بالاستطاعة فإن عجز عنه الإنسان لمرض أو كبر سن فإنه يسقط عنه ويومئ إيماء تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة التي يدخل بها العبد في الصلاة وهذه التكبيرة ركن من الأركان ولا يجزئ عنها غيرها ولا تصح بغير العربية فيجب أن يتلفظ بها بأن يقول الله أكبر فهي ركن متعين لا يجزئ عنه غيره قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة وقد سبق الكلام عنها وبيان مذاهب العلماء فيها وأن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنها ركن على الإمام والمنفرد والمأموم، فيجب أن يأتي بها، وإلا فإن لم يدرك قراءتها فإن عليه أن يعيد الركعة. الركوع. وكذلك الركوع، والركوع لا يتم إلا بأن تمس اليدان ركبتي الإنسان. هذا هو الركوع الذي يعتد به، فإن انحنى انحناء ولم يمكن يديه من ركبتيه فلم يأتي بالركوع على ما ينبغي. ومن هنا تعلم قول بعض أهل العلم أن المأموم يدرك الركعة ما لم تفارق يد الإمام ركبتيه. نحن قدمنا أن الأصل أنه يدرك ولو تسبيحة مع الإمام، وثم قول لأهل العلم وهذا وجهه أنه أدركه راكعا، قالوا وإدراك الركوع يكون بأن تدركه وهو واضع يديه على ركبتيه، فهذا هو الركوع الذي يعتد به ويسمى به الإنسان شرعا راكعا. الرفع منه. والرفع بعد الركوع ركن من الأركان، وعبر بعض أهل العلم هنا بالقيام بعد الركوع، والفرق بين الأمرين يظهر لك في قول الأحناف، فإن الأحناف لما تكلموا عن هذه المسألة قالوا إنما الواجب الرفع فحسب، ومن هنا لم يشترطوا أن ينصب الإنسان صلبه، فترى أحدهم ما أن يرفع صلبه حتى يسجد، وهذا فيه إخلال بركن القيام بعد الركوع، وكذلك فيه إخلال بالاطمئنان في كل ركن من الأركان. فلذلك فإن الواجب أو فإن الركن الرفع ومعه القيام. السجود على السبعة أعضاء. ثم السجود، والسجود له هيئة قدمناها من سجود على سبعة أعضاء، أو كما جاء في حديث ابن عباس على سبعة أعظم، وقد ذكرنا أنها الوجه أو الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف أصابع القدمين. الجلوس عنه. ثم الجلوس بعد السجود، الجلسة بين السجدتين هي ركن، فيجب أن يجلس الإنسان بعد أن يرفع رأسه من السجود، وهذا التفصيل كله قد جمع في حديث واحد، وهو الحديث المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء في صلاته، الرجل الذي صلى ولم يحسن صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من التكبير إلى التسليم. الطمأنينة في هذه الأركان. الطمأنينة، وحدها أهل العلم بما جاء في الحديث، حديث عائشة، أن يرجع كل مفصل إلى مكانه، أن تستقر في كل وضع من أوضاع الصلاة حتى ترجع العظام إلى مكانها، حتى تستقر. وهذا يبين لك خطأ ما يفعله كثير من الناس بأنه لا يكاد يستقر في وضعه، فما إن يرفع رأسه حتى يسجد، وما أن يقوم من سجدته حتى يسجد مرة ثانية، فهذا إخلال بهذا الركن العظيم وهو ركن الاطمئنان. التشهد الأخير دون الأوسط. التشهد الأخير هو الواجب، هو الركن عفوا، التشهد الأخير هو الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به. أما التشهد الأوسط فسيأتيك في الواجبات. الجلوس له. فلا يصح التشهد الأخير وأنت واقف، فركن في الصلاة أن تقول التشهد أثناء الجلوس. التسليمة الأولى. التسليمة الأولى ركن في الصلاة، فلا تتحلل من صلاتك حتى تسلم. وإن نويت الخروج من الصلاة دون تسليم وفعلت ما تفعل من حياتك فصلاتك باطلة، يجب أن تسلم حتى تتحلل. وأنت تلاحظ أنه ذكر التسليمة الأولى فحسب، وذلك على المذهب، وعلى قول الجمهور أن التسليمة الثانية مستحبة. قد قدمنا أن الراجح أنها واجبة، فيجب على المسلم أن يسلم التسليمة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصح عنه أنه اكتفى بتسليمة واحدة، فلذلك قالوا أن التسليمة الأولى ركن وأن الثانية واجبة، بمعنى أنه إن تركها عمدا غير متأول، أما إن كان يأخذ بقول الجمهور فهذه مسألة أخرى، لكن إن تركها عمدا وهو يرى وجوبها تبطل الصلاة، وإن تركها سهوا فإنه يسجد للسهو على الراجح. ترتيبها على ما ذكرنا كذلك الترتيب، فمن أتى بركن قبل آخر بأن سجد قبل ركوع، أو أنه غاير بين أركان هذه الصلاة وبين واجباتها، فأيضا يكون قد أخل بالركن وهو ركن الترتيب. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، هذه التي هي عماد الصلاة وصفتها وهيئتها، والصلاة لا تكون صلاة إلا بأن تأتي بها. وقد ذكر المصنف أن هذه الأركان 12 ركنا كما سمعتم، وقد زاد بعضهم، فمن أهل العلم من زاد على ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر التشهد، التشهد الأخير، ركن من الأركان، والراجح أنه واجب. وزاد بعضهم أمرا أو نقص أمرا، لكن هذه 12 متفق عليها بين أهل العلم. وواجباتها 7. بعد أن ذكر لك الأركان ذكر لك الواجبات، وقلنا أن الركن يفارق الواجب في مسألة السهو، بأن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، بينما الواجب يسقط سهوا ويجبر. التكبير غير تكبيرة الإحرام، كل تكبير سوى تكبيرة الإحرام فإنه واجب، وهو التكبير للانتقال، سواء من القيام إلى الركوع، أو من القيام بعد الركوع إلى السجود، أو للجلوس بين السجدتين إلى آخر الصلاة، فهذا كله واجب يجب على المصلي أن يأتي به. التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة كذلك، كل تسبيح جاء في الركوع أو السجود الواجب أن تأتي به ولو مرة، أما الزيادة فهي سنة، لكن أقله مرة، فهذا من الواجبات. واستدلال الفقهاء في هذا الباب إنما هو بما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا والأمر يفيد الوجوب، فأفاد أن كل فعل من أفعال الصلاة واجب إلا ما أتت الأدلة أو عموم الأدلة بأنه ليس كذلك، بأنه مسنون. ولأهل العلم في هذا الباب مسالك عدة، فبعضهم ثبت حديث المسيء في صلاته فقال كل أمر ورد في حديث المسيء في صلاته فهو إما ركن وإما واجب. ومن هذا الباب جعلوا كل أمر لم يرد في حديث المسيء في صلاته مسنونا، ومنهم من ثبت غير ذلك من الأحاديث والراجح أن الأمر ليس محصورا في حديث واحد، ولكنه الجمع بين الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في صلاته هو عليه الصلاة والسلام أو فيما أمر به أصحابه من أمور الصلاة. التسميع، التسميع وهو قولك سمع الله لمن حمده، وذلك لأنه مثل التكبير، فكما أن التكبير للانتقال واجب فكذلك التسميع، فتستطيع أن تقول إن الذكر للانتقال بين أوضاع الصلاة أو بين أفعالها هو واجب، سواء كان هذا الذكر التكبير أو التسميع. نحن ذكرنا أن سمع الله لمن حمده، من الذي يقولها؟ الإمام والمنفرد. أما المأموم على الراجح، لأن في المسألة خلاف، فإن الشافعية قالوا أن كلا المأموم والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يدل على أن المأموم ليس له إلا التحميد بعد التسميع، فلا يسمع، وإنما الذي يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد فحسب. التحميد في الرفع من الركوع، وهذا واجب على الجميع، على الإمام والمأموم والمنفرد. قول رب اغفر لي بين السجدتين كذلك، لما ذكر أن التسبيح في الركوع والسجود وهو ذكرهما واجب، فكذلك الذكر للجلسة بين السجدتين واجب، وهو أن تقول رب اغفر لي ولو مرة واحدة. كل ذكر ورد، والأذكار متعددة ومتنوعة، ومن أراد أن يراجعها فليرجع إلى الكتاب الذي ذكرناه، وأعيد وأكرر حقيقة ينبغي على كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، بل لا أبالغ إن قلت يجب على كل مسلم أن يقرأه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. هذا كتاب عظيم لم يجمع مثله فيما أعلم، كتاب بهذه الصورة، لم يجمع مثله بهذه الصورة، أن جمع كتاب في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الروايات كلها والكلام عليها جرحا وتعديلا فقها، فهو من أجل وأعظم كتب الشيخ رحمه الله تعالى، وأثابه عنا وعن المسلمين خيرا. التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول تشهد الأوسط هذا واجب، وكذا الجلوس له، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب سجود السهو. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هذا مما حصل فيه خلاف. نحن ذكرنا أن من أهل العلم من قال أنه ركن، ولكن المذهب والذي يظهر كذلك أنه الراجح أنها وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست بركن، فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. هذا أمر كذلك متفق عليه، ترك الواجب عمدا، أن يعلم الإنسان أنه واجب ثم يتركه عامدا. أما إن كان يقول بأقوال بعض العلماء بعدم الوجوب فهذا معذور وصلاته صحيحة. فلو فرضنا مثلا أن رجلا كان حنفيا على مذهب الأحناف، ولم يرى وجوب أن يقيم صلبه بعد القيام من الركوع، فتراه ما إن يرفع رأسه لا يستتم قائما بل يسجد مباشرة، نعم نقول إن هذه الصلاة صلاة غير صحيحة على الأصل على الراجح، صفة أو صورة هذه الصلاة. أما صلاته هو متأولا أو مقلدا لمجتهد فإنها صحيحة نصححها ولا نأمره بالإعادة، بل يعلم الصواب، فإن وفق له فالحمد لله، وإن لم يتبين له وجهته فنحن على الأصل. وإن تركها سهوا سجد لها، وهذا هو الفرق بينها وبين الركن، فلا يحتاج أن يأتي بها، أما الركن إن تركته فإنك تأتي به مع السهو، مع سجود السهو. أما الواجب إن تركته سهوا لا تحتاج أن تأتي به، ولكن تثبت ركعة السهو، عفوا سجدة السهو. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. ما عدا ذلك كرفع اليدين مع التكبير وقراءة السورة بعد الفاتحة وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، فهذه كلها مسنونات. النزول للسجود وصفته، مجافاة اليدين عن الجنبين عند السجود، كل ما ذكرناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سوى الاثني عشر ركنا أو السبعة واجبات فإنه لا يجب وهو مسنون إن تركه الإنسان ولو عامدا فقد فاته الفضل وصلاته صحيحة. باب سجود السهو. نعم، الآن هذا الباب وهو باب مهم في الصلاة، وقبل أن نشرع في قراءة المتن قد يحسن أن نذكر ملخصا من كلام أهل العلم يحصر هذه الحالات حتى تتصورها كاملة. فنقول بعون الله وتوفيقه، السجود للسهو إما أن يكون لنقص أو لزيادة أو لشك، فلا يخلو من أن يكون إما لنقص في الصلاة أو لزيادة فيها أو لشك. فإن كان لنقص فلا يخلو من ثلاثة أنواع أو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص سنة. إما أن يترك الإنسان ركنا من الأركان أو أن يترك واجبا من الواجبات أو يترك سنة من المسنونات. فإن كان المتروك ركنا فإما أن يذكره بعد الصلاة وإما أن يذكره وهو في الصلاة. فإن ذكره بعد الصلاة فإما أن يطول الفاصل فيعيد الصلاة كاملة. ثم معنا يا إخوان؟ معنا؟ صورة واضحة إلى الآن؟ طيب، إذن لو كان المتروك ركنا وذكره بعد الصلاة مع فاصل طويل فإنه يعيد الصلاة كاملة، وإن لم يطل الفاصل جاء بالركعة التي فيها أو عفوا، فإذا طال الفاصل فإما أن يكون هذا المتروك السجدة الأخيرة من آخر ركعة أو أن يكون التشهد. إما أن يكون هذا الركن المتروك عند عدم طول الفاصل إذا كان التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة يأتي بها فقط ثم يسجد للسهو. معنى؟ طيب نعيد، نقول الركن إما أن تذكره داخل الصلاة أو خارجها، فإن كان خارجها إما أن يطول الفاصل أو لا، فإن طال الفاصل تعيد الصلاة كلها، وإن لم يطل الفاصل فهنا نقول إما أن الذي تركته كان في آخر الصلاة كالسجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة آخر سجدة نسيتها، أو كذلك التشهد الأخير، قالوا فهنا تأتي بالسجدة هذه فقط أو بالتشهد فقط ثم تسجد للسهو، لا تحتاج أن تعيد الركعة كاملة. وأما ما سوى ذلك فإنك تلغي الركعة التي سقط فيها الركن سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة وتعيدها وتسجد للسهو، فتعيد الركعة كاملة، تقوم فتكبر وتقرأ الفاتحة وتأتي بالركعة كاملة ثم تسجد للسهو. أين موطن السجود للسهو سيأتي إن شاء الله. إلى هذا الحد الصورة واضحة. طيب، أما إن كان الذكر للركن المتروك في الصلاة فهنا تأتي به بعد أن تنتهي من الركعة التي أنت فيها. مثال: رجل نسي الركوع من الركعة الأولى وشرع في الركعة الثانية، فهنا نقول ألغي الركعة الأولى كأنها لم تكن، وتحل التي تصليها الآن محل الأولى. أنت نسيت الركوع في الركعة الأولى، خلاص هذه انتهت، وتكون الركعة الثانية التي أنت فيها الآن هي الأولى، وأتم وابني صلاتك على هذا. ألغي الركعة التي سقط فيها الركن ولا تعتد بها، كأنها غير موجودة، كأنها لم تصلى أصلا، وابدأ العد بما أنت فيه. كذلك لو نسي سجدة من الركعة الثانية وشرع في الثالثة، فألغي الثانية وتصير الثالثة هي ماذا؟ الثانية، وابني صلاتك على هذا. أما إذا كان استتم في القراءة، استتم قائما، فلا يعود، لكن إن كان قبل أن يستتم قائما يرجع فيأتي بها. هذا إن كان المتروك ركنا. أما إن كان المتروك واجبا، فإن كان التشهد الأوسط، فإن لم يستتم قائما، تذكر وهو يقوم، لم يقف، لم يقم صلبه بعد، فإنه يعود فيأتي به إن شاء الله بعدها. وبعض أهل العلم قال لا سجود له إن أتى به. وأما إن استتممت قائما فإنك لا تعود. في ذلك حديث وإن كان فيه كلام، ولكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت من الركعتين ولم تجلس للتشهد فإن استتممت قائما فلا ترجع، وإن لم تستتم قائما فارجع ثم اسجد للسهو. فإذا فلا يرجع الإنسان إذا استتم قائما فضلا عن أن يشرع في القراءة، ولكن أتم الصلاة ثم اسجد للسهو. وهذا هو معنى الواجب، أو هذا هو الفارق بينه وبين الركن. لو كان التشهد الأوسط ركنا لما سقط، ولكان لزاما عليك أن تأتي به. أما إن كان سائر ذلك من الواجبات فإنه يسقط بالسهو ويثبت في حقك سجود السهو، يسقط ولا تأتي به، ويثبت في حقك سجود السهو فحسب. رجل نسي تكبيرة في الانتقال، نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود أو غير ذلك من الواجبات الستة سوى التشهد الأوسط، فإن فيه تفصيلا، فإنها لا تحتاج إلى أن تأتي بها، ولكن تسجد للسهو فحسب. أما إن كان النقص في مسنون فلا شيء عليك، فلا يسجد للسهو له. هذا إذا كان سجود السهو لنقص. أما إن كان لزيادة فإن الزيادة لا تخلو من حالين: إما أن تكون زيادة في الأقوال، وإما أن تكون زيادة في الأفعال. فالزيادة في الأقوال إما أن تكون من غير جنس الصلاة أو من جنسها. رجل تكلم، هذا الكلام إما أن يكون من جنس الصلاة، من جنس أفعالها كتسبيح أو ذكر أو تحميد أو غير ذلك، وإما أن يكون من غير جنسها، تكلم بكلام من كلام الدنيا. قال أهل العلم: فأما إن كان الكلام من غير جنس الصلاة ف فإن كان عامدا بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا ذاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ولا يسجد للسهو. رجل ذهل في أثناء الصلاة فخرجت منه كلمة ليست من كلمات الصلاة، أو نسي وهو واقف أنه يصلي فخرجت منه كلمة ليست من جنس الصلاة، ليس عليه شيء على الراجح. وإن كانت من جنس الصلاة فعلى الراجح كذلك أنه لا شيء عليه. وقال أهل العلم وإن سجد للسهو فلا بأس، لكن الذي يظهر أنه لا يجب عليه شيء، كرجل حمد الله في غير موطن حمد أو سبح في غير موطن تسبيح، فهنا الذي يظهر أنه لا شيء عليه. أما إن كانت الزيادة بالأفعال فكذلك هي قسمان، إما أن تكون هذه الأفعال أو الحركات من غير جنس الصلاة أو من جنسها، فإن كانت من غير جنس الصلاة فهي على التقسيم المعروف عند أهل العلم أنها أربعة أقسام، إما أن تكون كثيرة لغير حاجة فتبطل بها الصلاة، أو تكون يسيرة ولكن لغير حاجة فهي مكروهة والصلاة صحيحة، وإما أن تكون يسيرة لحاجة فهي مباحة، وإما أن تكون لمصلحة الصلاة فهذه قد تستحب بل قد تجب، كدفعك لمن يريد المرور أمامك فهذا واجب إلا عند حصول مفسدة، وكذلك كحركتك لدفع ما يشغلك في الصلاة فهذا مما يستحب، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد حمل أمامة رضي الله عنها ابنة زينب فكان يحملها في الصلاة فإذا سجد وضعها فإذا قام حملها، وهذا فعل من غير جنس أفعال الصلاة، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة رضي الله عنها إذ كان الباب جهة القبلة، وكذلك غمز عائشة في رجليها لتقبضها عند سجوده، وكذلك سبق الشاة لما أرادت أن تمر أمامه حتى ألصق بطنه بالجدار صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها حركات من خارج جنس الصلاة، فالذي يبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة لغير حاجة، ولا حد لهذه الحركة الكثيرة، لا حد أدنى لها. أما ما يقال في ذلك أن أقل أو أكثر حركة في الصلاة مباحة هي ثلاثة، فإن تحركت أكثر من ثلاث حركات تبطل الصلاة فهذا لا دليل عليه ولا يصح، ولكن لا حد لأدنى أو لأكثر المباح، فلو أن إنسانا كان في حاجة لحركة في صلاته أخذت أكثر من ثلاث حركات فلا حرج، فالعبرة كما ترى بأن تكون لحاجة أو لغير حاجة وبأن لا تفحش الحركة، وبعض أهل العلم قال حد ذلك، حد الحركة التي تبطل بها الصلاة التي يخرج بها المصلي عن هيئة الصلاة بحيث أنك إذا رأيته لا تدري أيصلي أم لا، هذه الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة قالوا حدها التي تخرج المصلي عن هيئة الصلاة فلا يدرى أن يصلي أم لا، هنا تكون صلاته باطلة. والأمر ليس فيه نص ظاهر ولكنه اجتهاد من العلماء. طيب، هذه إن كانت الأفعال من غير جنس الصلاة، فإن كانت من جنس الصلاة فإنه مباشرة يعود عما فعله، فإن قام للخامسة جلس سواء أكان في قيامه أو ركوعه، يترك الزائد فورا ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو. طيب، ماذا يفعل المأموم إذا قام الإمام للخامسة؟ يسبح، فإن استجاب الإمام يرجع، وإن لم يستجب الإمام فلا يتابعه بل يجلس مكانه حتى ينتهي الإمام من ركعته ويجلس للتشهد فيتشهد معه. فإن تنبه الإمام وسجد للسهو سجد معه، وإلا نبهه بعد الصلاة وسجدوا جميعا. فلا يتابع المأموم الإمام في الزيادة عن الصلاة يقينا، أما إن شك فالأصل أنه يتابعه، فلا يجلس ويترك متابعته إلا في حالة التيقن أنه يوقن أنها الخامسة ثم نبهه فلم ينتبه، فهنا لا يتابعه على الزيادة لأن هذا فيه إبطال للصلاة، فتعمد الزيادة لا يجوز. طيب، بقيت الحالة الثالثة وهي الشك. والشك إما أن يكون معه غلبة ظن أو لا، أن يغلب على ظنك أنك صليت ثلاثا أو أربعا زيادة أو نقصا، معك غلبة ظن أنك زدت أو نقصت. فكما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب، فتعمل بغلبة الظن. وهذا على خلاف اختيار المصنف للإمام والمأموم والمنفرد، العمل بغلبة الظن إن وجدت ثم تسجد للسهو. فرجل شك أهو في الثالثة أو الرابعة، فإن وجد من نفسه غلبة ظن أنه في الثالثة يبني على غلبة الظن فيكمل الثالثة ثم يأتي بالرابعة، وإن غلب على ظنه أنه في الرابعة فإنه يبني على ذلك ويسلم أو يتم صلاته على أنها الرابعة ثم يسجد للسهو. لكن دائما عند باب الشك ينتبه من حالين: الحالة الأولى أن يكون الشك بعد انقضاء العبادة، وهذه قاعدة في الصلاة وغيرها أن الشك بعد انقضاء العبادة لا التفات له، لا يلتفت إليه، وأنا أتكلم عن الشك. أما اليقين فيجب أن يصار إليه. فإذا جاءك الشك في العبادة بعد انقضائها فلا التفات إليه. الحالة الثانية أن يكثر الشك سواء وأنت في الصلاة أو بعدها، فهذا أيضا لا التفات إليه، وهذا باب يقضي على الوسوسة. وجدت نفسك بدأ هذا الأمر يتكرر معك أنك لا تمر عليك صلاة حتى تشك، أسجدت، أجلست، أركعت. فإذا تكرر هذا معك فاعلم أن الشيطان يعبث بك، فلا تلتفت إلى الشك كله، شككت في الصلاة أو خارجها صلاتك صحيحة ولا شيء عليك حتى ينقطع هذا الوسواس. الوسواس مثله كمثل باب خلفه بحر، إن فتحت الباب دخل البحر، وهنا يصعب عليك أن توقفه ويتسرب معك إلى كل شيء بعد ذلك. لذلك فغالب الموسوسين ترى أن الأمر يبدأ معه بأمور يسيرة، فيبدأ معه بما يكون أثناء قضاء حاجته، ثم يخرج بعد ذلك إلى طهارته ووضوئه، ثم يخرج بعد ذلك إلى صلاته، ثم يخرج بعد ذلك إلى أن يدخل حتى في إيمانه، حتى في عقيدته. بعض الناس وصل به الأمر إلى أنه يقول: لا أدري أطلقت زوجتي أم لا، أشك. بلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد معاشر الإخوة أن هذين الحالين لا التفات للشك فيهما. طيب، إذن الشك إن كان معه غلبة الظن عملت بغلبة الظن، وإن لم تكن معه غلبة ظن بنيت على اليقين، شككت صليت ثلاثا أم أربعا، ما هو اليقين؟ الثلاث، ابني على الثلاث. شككت أجلست للتشهد الأوسط أم لا، ما هو اليقين؟ أنك لم تجلس، العدم الأصل. فتبني على اليقين الذي تستيقنه، ما الذي تتيقن أنك أتيت به، ثم تبني عليه، ثم تسجد للسهو، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. إذن هذان الحديثان في حالتين مختلفتين. الأولى يقول حديث ابن مسعود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب، فهذا مع غلبة الظن. والحديث الآخر قال: فليبني على ما استيقن، وهذا عند عدم وجود غلبة الظن، بل أنت شاك استوى عندك الأمران، فهنا تبني على اليقين. وهذا ليس في الصلاة فحسب، بل كذلك في الطواف وغير ذلك من العبادات، أنك تعمل بغلبة الظن، ونحن متعبدون به. أنت متعبد بغلبة الظن، أن تعمل بما غلب على ظنك. أما الشك فصورته ما ذكرنا. إذن فعند الشك تأتي باليقين ثم تبني عليه ثم تسجد للسهو. أين موطن السجود للسهو؟ اختلفت أقوال أهل العلم، فمنهم من قال بأن السجود للسهو بعد السلام مطلقا، ومنهم من قال قبل الصلاة مطلقا، ومنهم من قال هو قبل السلام إلا في الأحاديث التي وردت بعد السلام. إذن فأهل العلم اختلفوا في موطن سجود السهو، ولكن اعلم أن كل كلامهم في الأفضلية، بمعنى أن من سجد قبل السلام أو بعده فسجوده صحيح، لكن الكلام في الأفضل والأقرب للسنة. وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حديث أبي هريرة أو حديث عمران بن حصين أو حديث عبد الله بن بحينة أو غير ذلك، وهي حديث سجود السهو تدور على خمس حالات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يسع المقام الآن للكلام عليها وتفصيلها. لكن الذي عليه المذهب ونرجو أنه الأقرب أن كل سجود السهو يكون قبل السلام، إلا إن سلمت عن نقص، إن سلمت عن نقص، بمعنى أنك كان يجب أن تصلي أربع ركعات فصليت ثلاثا وسلمت، فهنا تصلي تأتي بالركعة الرابعة ثم تتشهد وتسلم ثم تسجد للسهو وتسلم، هذه الحالة الأولى، أنك تكون سلمت أنهيت صلاتك عن نقص، فهنا يسن أن يكون سجود السهو بعد التسليم ثم تسلم بعدها. قالوا الحالة الثانية أن يكون سهوك فيه عن غلبة ظن. نحن ذكرنا أن الشك إما معه غلبة الظن أو لا، فإن عملت بغلبة الظن سجودك للسهو عندها يكون متى؟ بعد التسليم. طيب ما سوى ذلك تسجد قبله، هل تتشهد إذا سجدت للسهو؟ هل تتشهد ثم تسلم؟ جاءت فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجح أنها شاذة لا تصح، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، فإنه قال: ولا أدري أقال أتشهد ثم سلم أم سلم فحسب. وهذا بخلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الروايات. فالراجح أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو، وإنما سجود السهو ثم التسليم عقبه مباشرة. هذه حالات سجود السهو الثلاث أو بأنواعها الثلاث على تفصيلها. حاول أن تجمعها وأن تقسمها هذا التقسيم واحفظها، ثم ستجد بعد ذلك أن هذا الباب أي مسألة ستردها إلى بابها، أي نقص، أي أمر يعرض لك في الصلاة ترده مباشرة إلى هذا الأصل. باب سجود السهو. السهو على ثلاثة أطرق. يبدأ بالتفريع في باب السجود وأسبابه. أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن. بدأ بالكلام على سجود السهو إذا كان بسبب زيادة بفعل من أفعال جنس الصلاة. نحن الآن مر معكم التقسيم السابق، وأنا تعمدت أن أبدأ بهذا التقسيم قبل كلام المصنف، لأن كلام المصنف فيه شيء من التشتيت أو عدم الترتيب، فارجع بكلام المصنف إلى التقسيم الذي كتبته عندك، ستجد أن الأمر إن شاء الله تعالى مفهوما. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالسبب الأول من أسباب زيادة سجود السهو، أو من أسباب سجود السهو وهي الزيادة، ثم بدأ بقسم من أقسام هذه الزيادة، وهي أن تكون الزيادة فعلا من جنس أفعال الصلاة، بأن زاد ركعة أو سجدة أو غير ذلك. فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. إذا سهى عن ذلك فلم يكتشف الزيادة إلا بعد الصلاة أو في آخرها، رجل تذكر وهو في التشهد أنه صلى خمس ركعات، خلاص انتهى، هو أتى بالخامسة وانتهى منها، أو لم يكتشف إلا بعد أن سلم، فهنا نقول له أسجد للسهو فحسب، لأنك لا حيلة لك غير ذلك، قد انتهت الصلاة، قد أتيت بالخامسة. إذن لو تذكرتها وأنت فيها اجلس فورا، سواء في قيامك أو ركوعك أو سجودك أو غير ذلك، هذه باطلة غير محتسبة، تجلس وتتشهد في فورك. لكن إن لم تتذكرها إلا بعد أن انتهيت من الخامسة أو انتهيت من هذه الزيادة، فهنا لا فعل لك، لكن تسجد للسهو في آخرها، أما المتعمد فصلاته باطلة. وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. هذا هو، إن علمت وأنت في الخامسة تذكرت، فمثلا انتهيت من الرابعة وقمت أنت تقرأ الفاتحة، تذكرت أنك في الخامسة، ماذا تفعل؟ تجلس فورا. طيب انتهيت من القراءة وركعت وأنت في الركوع تذكرت أنك في الخامسة، تجلس فورا، تجلس في الحال دون أي شيء، تجلس إلا إذا كان معك مأمومين، فهنا قد تنبههم بالتكبير. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. إذا كان قد حصل له نقص في صلاته، أيا كان هذا النقص على التفصيل الذي ذكرنا، فإنه يأتي به ثم يسجد للسهو. طيب نحن ذكرنا أنه إما أن يأتي به، إما أن يكون لازال في الركن، بمعنى رجل قرأ الفاتحة ثم سجد وتذكر وهو ساجد، ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالركعة ويبني عليها، يأتي بالركوع يقوم فيركع لأنه لازال في نفسه الركعة لم يغادرها، فيعود للركوع مرة ثانية ويبني عليه ثم يسجد للسهو. أما إن كان قد انتهى من الركعة التي سقط فيها الركن بأنه بعد أن قرأ الفاتحة سجد مباشرة السجدة الأولى والسجدة الثانية ثم قام، وبعد أن قام للثانية تذكر أن الركعة الأولى لم يركع فيها، نقول له هذه الركعة ملغاة، وهذه الركعة التي تصليها الآن تحل محلها وابني عليها. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. نعم، لو أنه فعل شيئا ليس من جنس الصلاة بأن تحرك حركة زائدة في الصلاة أو تقدم خطوة أو رجع خطوة، هذه ليست من أفعال أو من جنس أفعال الصلاة، قال المصنف هذه يستوي فيها العمد والسهو. بمعنى على طريقة المصنف أنه سيذكر أنها يسجد لها للسهو، لكن نحن قد بينا أن هذه الحركات إن كانت لمصلحة الصلاة فإنه لا شيء فيها، إذا كثرت وزادت زيادة فاحشة فإنها تبطل بها الصلاة، وذكرنا تفصيل ذلك أيضا في الأقوال، وأن الراجح أنه لا شيء عليه. فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. نعم، إن كانت هذه الزيادة كثيرة، ونحن قلنا أنه لا حد في هذه الزيادة، من يحدها بثلاث حركات في الصلاة فهذا لا دليل عليه، وليس لها عدد معين، ولكن هي ما يفحش في نفس أي رائن أن تكثر حركته جدا. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كثرت حركته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لكن الحكم بالبطلان إنما يرجع فيه إلى العلماء في صورة أو في هيئة هذا، فليس لها حد معين، لكن كما قلنا بعض أهل العلم حد ذلك بأن يخرج الإنسان في عموم هيئته عن هيئة الصلاة، بحيث أنك إذا رأيته لا تدري أن يصلي أو لا يصلي، هيئته ليست هيئة المصلي، فهذه الحركة تبطل بها الصلاة ويعيدها. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب. هو تكلم عن الزيادة، وإن كنت لاحظت أنه هو هذا لهذا أقول فيه يوجد شيء من عدم الترتيب، في أثناء الكلام على الزيادة ماذا فعل؟ ذكر النقص، من صلى عن نقص، فالكلام فيه شيء من عدم الترتيب. عاد مرة ثانية فبين أن الضرب الثاني هو أن تنقص في صلاتك، حصل نقص في الصلاة، تركت شيئا في الصلاة. والمصنف يذكر الحالات مفردة، والأمر على ما بينا أن هذا النقص إما أن يكون لركن أو واجب أو سنة. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. نعم، هذا الآن نقص لماذا؟ ركن أم واجب أم سنة؟ واجب. فترك التشهد الأوسط نسيا، بعد أن انتهى من الركعة الثانية قام للثالثة مباشرة ولم يجلس للتشهد. إن لم يستتم قائما لم يقم صلبه فإنه يعود ويجلس للتشهد ثم يقوم ثم يسجد للسهو. وكما قلنا وقال جماعة من أهل العلم إن عاد للتشهد الأوسط قبل أن يستتم قائما فإنه لا شيء عليه، أتى به ويكمل صلاته ولا إشكال. لكن إذا استتم قائما وقف وظهر وقوفه واستقر فيه وتذكر أنه ما جلس للتشهد الأوسط فلا يعود، بل بعض أهل العلم بناء على الحديث الذي ذكرناه قال بل إن عاد بعد أن استتم قائما أو شرع في القراءة بعض أهل العلم حكم ببطلان الصلاة فلا يعود. إن استتممت قائما وذكرت أنك لم تجلس للتشهد الأوسط لا تعود، أتم صلاتك ثم اسجد للسهو. وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. نعم، كما مثلنا لو أن رجلا تذكر وهو لا زال في نفس الركعة أنه نسي الركوع، هو قام وسجد وهو في السجدة الأولى أو في الثانية ذكر أنه ترك الركوع ماذا يفعل؟ يعود للركوع فيركعه ثم يبني عليه. لكن إن تذكره بعد أن انتهى من الركعة وهو الآن يقرأ في الركعة الثانية أو شرع فيها، فهنا يلغي هذه الركعة ويعتد بالتي هو فيها ثم يبني عليها. وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها. نعم. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. كيف هذه الصورة؟ أحد تصورها يا أخوان؟ هل أحد تصور هذه الصورة؟ طيب ماذا يفعل؟ طيب كيف يجعلها يجعلها هي الأولى؟ هو الآن سجد يعني نسي سجدة في الأربع ركعات. أربع ركعات. هو سقط منه ركن من كل ركعة. فإذا سقط منه الركن سقط الركعة. هيأتي الرابعة يتذكر فيسجد هذه الركعة سجدتين. أحسنت. جزاك الله خيرا. هذه الصورة يا إخوان، رجل سهى في الصلاة. جاء في الركعة الأولى فسجد سجدة ثم قام، ما سجد الثانية. وفي الثانية فعل ذلك. في الثالثة فعل ذلك، في الرابعة فعل ذلك، وهو في الرابعة بعد أن سجد الأولى وربما جلس للتشهد تذكر أنه ما سجد السجدة الثانية في كل ركعة من الركعات، ماذا يفعل الآن؟ يسجد الآن سجدة ثانية، فالآن تحصلت له ركعة كاملة، فتكون هذه الأولى ثم يأتي بثلاث ركعات. هذه الصورة وضحت؟ طيب. الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. جيد، إذن بين لك أن الشاك في الأمر كمن تركه، والواجب عليه هنا أن يبني على اليقين. أنت شككت أصليت أربع ركعات أم ثلاث؟ ما هي الركعة التي شككت فيها؟ الرابعة. حالك كحال من تركها، فأنت تبني هنا على القاعدة، تبني على اليقين. اليقين أنك صليت ثلاثا وشككت في الرابعة، فابني على اليقين. ونحن قلنا هذا في حالة ماذا؟ عدم وجود غلبة الظن. لكن المصنف اختار أن غلبة الظن إنما يعمل بها الإمام فحسب. لماذا؟ وجه ذلك الفقهاء فقالوا لأن الإمام له أن يعمل بغلبة الظن، لأن وراءه من ينبهه إن أخطأ. يعني لو أنه عمل بغلبة الظن أنه صلى أربعا ثم هو لم يصلي إلا ثلاثا، سيوجد خلفه من الناس من ينبهه أنت صليت ثلاثا فيستدرك الأمر. قالوا أما الشاك وحده المنفرد فإن عمل بغلبة الظن وأخطأ فماذا يفعل؟ لو أنه ظن أنه صلى ثلاثا أو أربعا قال يغلب على ظني أني صليت أربعا فصلاها، وكان في حقيقة الأمر أنه لم يصلي إلا ثلاثا، ففقد من يمكن أن يرده، فهنا يحصل له إشكال في صلاته. مفهوم التعليل يا إخوان، تعليل الفقهاء أنهم قالوا لماذا جعلوا إعمال غلبة الظن فقط للإمام؟ قالوا لأن الإمام لو أخطأ في غلبة ظنه سيوجد خلفه من يرده، أما المنفرد لو أخطأ في غلبة ظنه لن يرده أحد. ولكن الراجح أن غلبة الظن يعمل بها الإمام والمنفرد كلاهما. أولا لعموم الأحاديث، فإن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، وتحري الصواب هو العمل بغلبة الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المأموم والإمام، بل قال إذا شك أحدكم، أي أحد فيكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن غلبة الظن معتبرة في الشرع، وغلبة الظن تعني عدم اليقين، يعني وجود احتمال للخطأ، ولكننا مأمورون بالعمل بها. فلا نظر إلى احتمال الخطأ هنا بلا قرينة. فالذي يظهر خلاف اختيار المصنف أن غلبة الظن للجميع أن المصلي سواء أكان منفردا أو إماما فإنه يعمل بما غلب على ظنه. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. هذا الذي بيناه سابقا وذكرنا أن ثم خلاف بين العلماء في موطن سجود السهو قبل التسليم أو بعد التسليم أو الاقتصار على الحالات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أيضا أن كل ذلك على سبيل الاستحباب، فمن سجد بعد السلام فسجوده صحيح، ومن سجد قبل السلام فسجوده صحيح، ولكن البحث في الأفضل. فالمصنف رحمه الله تعالى بيّن أن المذهب وهو الأقرب إن شاء الله تعالى أن السجود للسهو يكون قبل السلام إلا في حالات. الحالة الأولى أن يسلم عن نقص، صلى ثم سلم عن 3 ركعات أو عن سجدة قد تركها أو عن ركعة قد تركها، فهنا يأتي بما تركه ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. فمكان سجود السهو عند التسليم عن نقص يكون بعد التسليم. والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام. نعم، كذلك لو أن رجلا أو إماما، طبعا هو ذكر هنا غلبة الظن في الإمام فحسب بناء على المذهب، لكن قلنا أن الراجح أنه في الجميع. فإذا من غلب على ظنه، من عمل بغلبة الظن، فإن سجوده للسهو لنص حديث ابن مسعود. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تشهد ثم سلم ثم اسجد سجدتين، فالحديث فيه نص أن هذه الحالة يكون السجود فيها بعد التسليم، فالأمر ليس اجتهادا، هذا منصوص عليه. ففي هذه الحالة إذا عملت بغلبة الظن سجودك للسهو يكون بعد التسليم لا قبله. والناس للسجود قبل السلام فإنه سجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. نعم. الحالة الثالثة من سهى عن سجود السهو، رجل سهى في صلاته ثم تذكر فعلم أن عنده سجدتي السهو، فلما جاء للتشهد سلم ولم يسجد، فليس له حل إلا أنه إذا ذكر ولم يطل الفاصل أنه يسجد للسهو ثم يسلم حتى ولو كان بعد التسليم لأنه فاته. أما إن طال الفاصل فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. نعم، هذه المسألة الثانية. نحن ذكرنا أن التشهد لسجود السهو حتى وإن كنت تشهدت للصلاة، فرجل سلم عن نقص ثم أتى بما فاته فتشهد ثم سلم، هل نقول له أسجد للسهو ثم تشهد ثم سلم؟ المذهب أنه نعم، أن لسجدتي السهو تشهد وتسليم، وهذا بناء على رواية جاءت في حديث عمران بن حصين وكذا جاءت في حديث أبي هريرة، ولكن الراجحة أن هذه الزيادة غير صحيحة وقد ضعفها غير واحد من أهل العلم ووهنها الإمام أحمد. فالذي يظهر أن سجود السهو ليس له تشهد خاص، وإنما يسجد للسهو خلافا للمذهب ثم يسلم مباشرة ولا يتشهد. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. هنا تفصيل، المأموم هل يجب عليه سجود السهو؟ قال أهل العلم أما إن بدأ في صلاته مع إمامه من أولها وسهى في صلاته فصلاة الإمام تجبر صلاته. قالوا أما إن لم يبدأ صلاته مع إمامه، بمعنى أنه له ركعات يقضيها بعد الإمام، سيتم صلاته بعد الإمام، دخل مع الإمام في الثانية في الثالثة في الرابعة، قالوا فهنا هو من يحمل سهوه، سواء وهو مع الإمام أو في صلاته التي صلىها بعد الإمام، بمعنى أنه إذا أخطأ أو سهى عن شيء وهو في الصلاة مع الإمام فإنه يسجد للسهو. قالوا لأن صلاته لم تكن كاملة مع إمامه، فصلاة الإمام الصلاة مع الإمام متى يسجد بها السهو؟ إذا بدأت بها من أولها، إذا أدركت الركعات كاملة مع الإمام. أما إن دخلت متأخرا ففاتتك ركعة أو أكثر فهنا أنت من تتحمل سهوك، بمعنى أنك تسجد للسهو بغض النظر عن مكان السهو، أنت سهوت مع الإمام وأنت في صلاتك معه أو سهوت بعده. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء، فالرجل إذا نابه شيء في الصلاة أو إذا رأى من إمامه خطأ أو سهوا أو أراد أن ينبهه على شيء أو على خطر فإنه يسبح له، يقول سبحان الله، يسمعه ذلك. أما النساء فلا ترفع صوتها ولكن تصفق. وصفة التصفيق بعض أهل العلم قال تصفق باليدين أو على الفخذين، تضرب على الفخذين أو يكون باليدين. فينتبه الإمام هنا إلى أن ثم خللا ما. طيب، بعض أهل العلم قال صورة، لو أن الإمام لم يعرف أين الخطأ، قلت للإمام سبحان الله ترك مثلا سجدة أو قام فنسي الفاتحة وقرأ بالسورة مباشرة فسبحت له فلم ينتبه، ماذا رأى؟ أين أخطأ؟ فهنا قال أهل العلم تتذرع بذكر قد يذكره، فإن نسي مثلا ركعة تقول له سبحان ربي العظيم، أو سجدة تقول سبحان ربي الأعلى، أو نسي الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، تذكره بشيء من أذكار جنس الصلاة. فإن لم ينتبه فهنا بعض أهل العلم قال أنت أديت ما عليك ثم ينبه بعد الصلاة، وبعضهم قال يجوز لك هنا أن تتكلم بكلمة لمصلحة الصلاة تنبهه، تقول له مثلا ركعة أو اركع أو اسجد في أخصر كلمة تقال حتى ينتبه إلى الصلاة. قالوا وهذا كلام لمصلحة الصلاة، قالوا وهذا كلام لمصلحة الصلاة فلا يضرها، لكن لا يطال ذلك ولا يكثر الكلام. واستدل الذين قالوا أو ودليل الذين قالوا بأنه يكمل صلاته ولا يفعل استدلوا بحديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر ثم سلم بعد ركعتين والصحابة خلفه ولم يتكلموا، فقام رجل يقال له ذا اليدين وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاته قام إلى خشبة في المسجد فوضع يده وذقنه عليها كأنه مغضب. بعض أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شعر بشيء ولم يدري ما هو، فوقف كحال المغضب ولا يدري ما السبب، فقال الرجل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما قصرت ولا نسيت، قال بل نسيت، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال أحق ما قاله ذو اليدين؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقام فسجد سجدتين أو فركع ركعتين ثم سجد للسهو. الشاهد أنهم قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم سكتوا ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، والأمر في ذلك فيه شيء من السعة. باب صلاة التطوع. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى سجود السهو، وبعد أن ذكر لك صفة الصلاة والواجبات والأركان والمسنونات، بدأ في أنواع أخرى من الصلاة. الآن كل ما مضى يدخل في كل صلاة، أركان الصلاة وواجباتها ومسنوناتها تكون في صلاة الفرض وفي صلاة النافلة. وقد مضى قبله الكلام عن مواقيت الصلاة الواجبة، الآن يشرع لك في ذكر الصلوات النافلة المسنونة على اختلاف درجاتها ما بين الاستحباب وما بين تأكيده. وهي على خمسة أضرب، أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. نعم، إذن بين أن أنواع صلاة التطوع خمس، أولاها وأجلها وأعظمها السنن الرواتب، وسميت رواتب لأن الإنسان يرتبها ويحافظ عليها، وهي الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع صلوات الفرائض، فهي مرتبطة بها، وتوقيتها توقيتها، توقيت هذه الصلاة صلاة التطوع صلاة الراتبة هو نفس توقيت صلاة الفريضة، وقتها مقرون بوقتها. وسمعتم أن المصنف ساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبين أنها عشر ركعات، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. ولكن جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله بيت له بيتا في الجنة. ثم ذكرت عدتها، إذن فهما اثنتا عشرة ركعة، اثنين قبل المغرب قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. فما الجواب عن حديث عبد الله بن عمر؟ قال أهل العلم: كل حدث بما يعلم. فالذي وقع في علم عبد الله بن عمر أن الصلاة التي تصلى قبل الظهر كم؟ اثنتان. وبعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تارة وكان يفعل ذلك تارة، فكان أحيانا يصلي ركعتين قبل الظهر، وأحيانا يصلي أربعا، وأحيانا يصلي بعد الظهر اثنتين، وجاء في السنن أنه أيضا صلى الله عليه وسلم صلى أربعا. لكن الرواتب اعتد بها أهل العلم في حديث أم حبيبة، لأنها جاءت مفصلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها اثنتا عشرة ركعة، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها. الرواتب كلها مسنونة وقد تأكدت سنيتها، إلا أن آكدها وأعظمها أجرا ركعة الفجر، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يترك الرواتب كلها إلا سنة الفجر وإلا الوتر. إذن فآكدوا هذه الصلوات ركعة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ويحسنهما ويجملهما، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم يصليهما في شيء من السرعة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: فلا أدري أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا. إذن فالسنة في سنة الفجر أن تصليا بسرعة، طبعا السرعة الشرعية ليست السرعة التي لا يقام فيها الركوع والسجود، ولكن المقصود أنها تصلى في وقت أقل، فالسنة فيها التقصير، وليس الإطالة. فركعة الفجر هي آكد الرواتب على الإطلاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا. ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب. نعم. قال أهل العلم إن كل صلاة غير مكتوبة فالأفضل أن تصلى في البيت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكما سمعتم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أغلب هذه الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام، فسنة الفجر كان يصليها في بيته، حيث كان يأتي بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فيصلي ركعتين في بيته، ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يأتي فيؤذنه بإقامة الصلاة فيخرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس. وكذلك سائر السنن. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الجمعة أنه صلى في المسجد ركعتين بعد صلاة الجمعة، وجاء كذلك أنه صلى أربعا. قال أهل العلم: فصلاة سنة الجمعة بعدها إما أن تصليها ركعتين في المسجد أو أربعا في البيت. إن صليت في المسجد صليت ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في المسجد، وإن صليت في البيت فلا حرج وتصليهما أربعا. الضرب الثاني الوتر، وقته ما بين صلاة العشاء والفجر. نعم. الضرب الثاني والذي يلي الرواتب في تأكيد سنيته صلاة الوتر. والوتر هو ضد الشفر، وهو منفرد، وكل واحد هو وتر، وكذلك منفرد من الأرقام 3 و5 و7 هذا كله في الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وكان يأمر به، بل بعض أهل العلم وهو قول عند الأحناف قال بوجوبه، قال إن الوتر واجب. ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان له استنباط لطيف في بيان أن الوتر ليس بواجب، وذلك أنه أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر على الراحلة، ومعلوم أن النوافل لا تصلى على الراحلة، فاستدل بذلك على كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة أن الوتر ليس بواجب، وأنه من سائر النوافل وإن عظم تأكيده. والوتر معاشر الإخوة مما جاء به تأكيد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومن ذلك أنه قال: وألا وأن أوتر قبل أن أنام، أو ألا أنام قبل أن أوتر. وبلغ من تأكيده أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يقول: لا خير في رجل لا يوتر. وجاء عن بعض أهل العلم إسقاط شهادته، لا يشهد، لا تقبل شهادته إن شهد، رجل لا يصلي الوتر لا تقبل شهادته، فإلى الله المشتكى. كانوا يرون إسقاط شهادة من لا يوتر، فكيف بمن لا يصلي؟ والله المستعان. إذن فالوتر من آكد النوافل وصلاة التطوع، والوتر أقله ركعة واحدة، وأكثره مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، هذا أقله وهذا أكثره. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 و7 و9، وله صور، فيمكن أن تصلي الركعات 3 بتشهد واحد وتسليمة واحدة، ويمكن أن تصلي 2 وتسلم ثم 1 وتسلم، وما زاد على ذلك كذلك. فقالوا يمكن أن تسلم مع كل 2 ثم 1 في آخرها، مثلا رجل سيصلي الوتر 7 فبعد كل 2 يسلم ثم يصلي 1 ويسلم، وقالوا وكذلك بل يصلي 6 ركعات بتشهد واحد ويسلم ثم يأتي فيقوم بركعة واحدة ويسلم، كذلك يفعل في 9، كذلك يفعل في 11 ركعة، هذا هو الوتر. قال أهل العلم، والراجح وسيأتي الكلام في باب صلاة التراويح، أنه لا حد لأكثره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على عدد معين، بل اختلفت صلاته في ذلك، فتارة صلى 5، وتارة صلى 7، وتارة صلى 9، وتارة صلى 11. قالوا فلم يلتزم شيئا معينا حتى نوجبه على الناس، ولكن الصلاة فيها على قدرة الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنط في الثالثة بعد الركوع. نعم، إذن ذكر أن الصورة المختارة وأفضل الصور هو أو هي أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بواحدة. وهنا ذكر أهل العلم أنه لا يشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب، وكرهوا هذه الصورة مع تصريح بعض أهل العلم بجوازها، لكن قالوا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسن فعلها، فإما أن تسلم بعد الركعتين ثم تأتي بركعة، وإما أن تصلي 3 بتشهد واحد وتسليمة واحدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القنوت، وهو مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو من السنة. والقنوت اختلف فيه أهل العلم أيكون بعد الركوع أو قبله، فجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت 1 شهرا قبل الركوع، وجاء في الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع، وهذا الذي استقر عليه قول المالكية والشافعية وجماعة من أهل العلم، أن القنوت إنما يكون بعد الركوع لا قبله، لكثرة الأحاديث الدالة على ذلك. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد ذكر أن الرواية الصحيحة حتى في حديث أنس أنها بعد الركوع لا قبله. الضرب الثاني التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد. الآن تكلم عن الصلاة التطوع أو صلاة التطوع المطلق، وهي التي لم ترد فيها سنة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قام ويريد أن يصلي، فهذا تطوع مطلق، ليست راتبة وليست وترا، ليس شيئا معينا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التطوع المطلق، وهذا جائز للمسلم ما لم يأتي وقت كراهة. فإن شاء أن يصلي من بعد طلوع الشمس ما شاء الله أن يصلي ولو 1000 ركعة فلا شيء عليه، وكذلك بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء، وكذلك من بعد العشاء، هذا التطوع المطلق وهو جائز. واستدل أهل العلم على جوازه بأحاديث الكراهة. كيف ذلك؟ أحد يستطيع أن يبين يا إخوان كيف يستدلون على جواز التطوع المطلق بأحاديث الكراهة؟ تفضل شيخ أنت. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن في أوقات معينة مفهوم فيها الصلاة يستدل يعني مفهوم الخلاف، مفهوم مخالف، نعم مفهوم المخالفة أن عكس أوقات القراءة يكون الوقت فعلا إما مجرد مستحب للصلاة. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أوقات لا تجوز فيها الصلاة، دل ذلك على أن غير هذه الأوقات تجوز فيها الصلاة مطلقا. طيب الآن صلاة التطوع إما أن تكون في الليل وإما أن تكون في النهار. جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وجاء في رواية عند النسائي وغيره: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن هذه الرواية جاءت من طريق رجل، وإن كان الرجل ليس ضعيفا ولكنه خالف كبار أصحاب عبد الله بن عمر، فإن الرواية المشهورة التي جاءت من طريق نافع ومن طريق عبد الله بن دينار وغيرهما أن الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فحسب، زيادة النهار الراوي تفرد بها ولذلك ردها النسائي وغيره. ومن هنا قال أهل العلم إن صلاة الليل مثنى مثنى على وجهها على بابها، أما صلاة النهار فيجوز أن تصلي أربعا، لذلك لا تعجب إن وجدت من أهل العلم من قال سنة الظهر تصلى أربعا أربع ركعات بتسليمة واحدة، تصلي ركعتين وتتشهد ثم تقوم فتصلي ركعتين وتتشهد وتسلم، قالوا لأنه لم يأتي أن صلاة النهار مثنى فيجوز أن تصليهما أربعا، والأمر في ذلك واسع. الشاهد أن صلاة التطوع المطلق الأصل فيها أنها تصلى ركعتين، ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يقول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ثم بين أيضا أن أفضل صلاة الليل هي الصلاة في الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا جل في علاه إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فهذه أو فهذا أفضل وقت لصلاة التطوع والنافلة. أعد قراءة العبارة مرة ثانية. أعد قراءة العبارة مرة ثانية. الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في صلاة النافلة يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا لغير عذر، ولكن أجره في صلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، بينما صلاة الفريضة ماذا؟ القيام فيها ركن لا يسقط إلا بالعجز، إنسان يعجز عن القيام. أما صلاة النافلة يجوز لك أن تصلي جالسا ولو لم يكن لك عذر، لست مريضا ليس عندك شيء ولكنك صليت جالسا وجدت في نفسك ثقلا فتصلي جالسا لا بأس، ولكن لك نصف الأجر إلا إن كنت مريضا، فهنا لك الأجر كاملا. إذا كنت مريضا فصليت لمرضك جالسا في النافلة كتب لك الأجر كاملا كأنك صليت قائما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض الرجل أو سافر أجري أو كتب له أجره الذي كان يعمله صحيحا مقيما. ففي النافلة فقط، النافلة فحسب، يجوز أن تصلي جالسا ولك نصف الأجر من الصلاة. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. نعم، الآن بدأ المصنف يبين نوعا آخر من أنواع التطوع، كل ما مضى من أنواع التطوع لا يشرع ولا تسن فيه الجماعة بل يصليه المرء منفردا، سواء صلاة الرواتب أو صلاة الوتر أو صلاة التطوع في النهار أو في الليل، فإن المسلم يصلي فيها منفردا، فلا يشرع مثلا أن يأتي رجل بعد صلاة الظهر ويقول لأخيه تعال نصلي فيصليان معا، هذا لا يجوز وهذه بدعة، فيصلي منفردا. لكن جاءت السنة في بعض أنواع صلاة النوافل أن تصلى جماعة، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحالة الأولى فيها وهي صلاة التراويح، وهي صلاة القيام في رمضان. وكلمة التراويح وكذا كلمة التهجد كلها اسم واقع على قيام الليل في رمضان، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه صلى في المسجد فاجتمع الناس لصلاته، ثم جاءت الليلة الثانية فاجتمع الناس للصلاة أكثر، ثم في الثالثة أو في الرابعة اجتمع عدد كبير من الناس فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخر عنهم حتى سألوه فقال خشيت أن تفرض عليكم، فكان الناس يصلونها فرادى وجماعات في المسجد، إلى أن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآهم يصلون هكذا فجمعهم على عبد الله أو فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فوحدهم في صلاة واحدة على جماعة واحدة وقال نعمة البدعة هذه. إذن فصلاة التراويح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لا يقول أحد إنها ليست سنة بل هي سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها من الصحابة ثم امتنع عنها لعلة من شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم، خشي إن استمر بهم على ذلك أن ينزل الوحي بفرضها على المسلمين فلذلك تركها. فجاء عمر رضي الله عنه وقد أمن من هذه العلة لأن الوحي قد انقطع، فأعاد هذه السنة مرة أخرى وعمل بها إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة. فصلاة التراويح صلاة الليل جماعة في رمضان سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قول عمر نعمة البدعة هذه فقد وجهها أهل العلم على توجيهات، فمنهم من قال إنها من باب المجانسة، يعني إن قال أحد إن هذه بدعة فنعمة البدعة هذه وهي ليست كذلك، وبعض أهل العلم قال بل شبهها بالبدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ثم تركها أبو بكر ثم لم يفعلها عمر إلا بعد وقت فأشبهت ما لم يكن وإن كانت سنة في أصلها. فهذا يبين لك أنه لا وجه في الحقيقة لمن يستدل بهذه الكلمة على أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدع كلها قبيحة، البدع كلها ظلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر فإن كل بدعة ضلالة، فجعل كل البدع، وكلمة كل من ألفاظ العموم فتعم كل بدعة، فكل البدع ضلالة، وأثر عمر كما بينا فلا وجه للاستدلال به. طيب صلاة الليل وعددها، وهذه المسألة كما يقال طويلة الذيل. أما ما ذكره المصنف من أن عمر رضي الله عنه قد جمع الناس على 20 ركعة فهذا قد وإن كان في موطأ مالك لكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبين أن الصحيح من الموطأ كذلك أن عمر إنما جمعهم على ماذا؟ على 11 ركعة. حاول بعض أهل العلم أن يجمع لكننا لن نلجأ إلى الجمع إلا في صحة الأثرين، أما مع ضعف أحدهما فلا إشكال. هذه المسألة معاشر الإخوة مسألة كما قلنا مسألة طويلة، لكن أهل العلم لما طرحوها قالوا أصلا لا دليل على الوجوب، وقول عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة قالوا ليس بدليل من جهتين. الجهة الأولى أن الفعل المجرد وحده لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد وحده لا يدل على الوجوب. متى يدل على الوجوب؟ مع وجود قرينة، هذه القرينة إما أن تكون التزاما أن يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا يفعل غيره، وهذا غير موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم 11 ركعة ولكنه تعددت صلاته، كان أكثر ما وصل إليه 11 ركعة لكنه صلى 5 و7 و9، هذه فهذا الأمر لا يدل على الوجوب. نعم يدل على الاستحباب، فمن فعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاز الفضيلة، أما إيجاب الأمر وتحريم سواه فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. وأشار كذلك إلى ما يعني ضمناه في الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم ذلك، فكل ذلك يدل على عدم الوجوب. وجماهير أهل العلم على جواز الزيادة على 11 ركعة مع فضيلة 11 ركعة، والقول بالبدعية في الحقيقة قول فيه نظر ولم يقل به أحد من العلماء إلى أن قال به الشيخ العلامة المحدث الفقيه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى واجتهد فيه، ولكن الراجح خلافه. يقول الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع وكان أهل المدينة يصلون 36 ركعة وأهل مكة 41 ركعة، وذكر من يصلي 20 ركعة قال وكل عليه العمل عند أهل العلم. وذكر عن مالك أنه قال أدركت الناس يصلون 36 ركعة. مالك أدرك من؟ أدرك أتباع أو أدرك التابعين، أدرك نافعا وأدرك كبار التابعين في المدينة. فلما كان أهل المدينة في عهد التابعين أدركهم مالك رضي الله عنه وهم يصلون هذا العدد، فهذا داخل في عمل أهل المدينة الذي يصححه شيخ الإسلام ويعده مما قد يحتج به. الشاهد معاشر الإخوة، لا ينبغي التضييق في هذه المسألة، أما من رأى بهذا القول فلا حرج، لكن التشديد في هذه المسألة والتشديد على الناس فيها هذا مما لا ينبغي. جماهير المسلمين سلفا وخلفا على جواز الزيادة وأنه لا حرج فيها، أما التزام العشرين فإن ثبت الأثر فنعم، ولكن الأثر كما أسلفنا قد ضعفه الشيخ وله بحث في ذلك رحمه الله وغفر له وجزاه خير. والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا. النوع الثاني من أنواع الصلاة التي، ولكن قبل أن نشرع في هذه، ذكرنا أن الأصل أن الصلوات تصلى صلاة التطوع يصليها المرء وحده. هل يجوز أن يصلي الإنسان جماعة قيام الليل في غير رمضان؟ الجواب نعم، ولكن قال أهل العلم بلا التزام ولا اتفاق، وسدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ومع ابن مسعود، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان قد بات ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت خالته ميمونة، وجاء في الروايات أن العباس هو من أمره ذلك حتى ينظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. هذا من حرص الصحابة رضي الله عنه، أمر ابنه أن يذهب فيبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر صلاته وما يفعل. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام ابن عباس بجواره فصلى، ولم يكن ذلك في رمضان. وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي فصلى معه، فقال أهل العلم فصلاة الجماعة في صلاة الليل جائزة بشرط عدم التزام ذلك. لو جاء أناس الآن فقالوا نريد أن نحيي الخير فلنجعل يوم الخميس من كل ليلة صلاة جماعة نقوم بها الليل جميعا ويلتزمون ذلك، نقول هذا بدعة لا يجوز. أو يأتي قوم فيتفقون، يا إخوان الليلة إن شاء الله تعالى عندنا صلاة جماعة في الليل، ويأتمرون على ذلك ويتفقون عليه، فنقول هذا أيضا لا يجوز. لكن لو فرضنا أنك ليلة بت مع أخيك في البيت ثم قام يصلي فقمت تصلي معه، أو رآك تصلي فقال تعالى نصلي سويا، فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله تعالى، فهي جائزة بغير التزام ولا اتفاق. طيب، النوع الثاني من أنواع الصلاة هي صلاة التي تشرع لها الجماعة، صلاة الكسوف، ويقال الخسوف، وهو يقال للشمس والقمر، يقال خسف القمر وكسف القمر وخسفت الشمس وكسفت الشمس، وهي صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فهذه الآيات يريها الله عز وجل لعباده ليبين لهم قدرته على تغيير الأحوال وعلى الذهاب بالنعم. فشرع لنا عند حصول هذا أن نفزع إلى الصلاة واللجأ والذل والخضوع لله جل في علاه. وصفة صلاة الخسوف والكسوف أنها ينادى لها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الصلاة جامعة ولا يؤذن لها حتى يجتمع الناس فيصلي بهم إمامهم. وصلاة الكسوف أو الخسوف لها كيفية تخالف كيفية الصلاة المعروفة، فإنها صلاة ذات ركوعين وسجودين في كل ركعة، هي ركعتان ولكن كل ركعة في كل واحدة منهما ركوعان وسجودان، فيبدأ الإمام فيكبر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ثم سورة ولكنها أقل من سابقتها، ثم يركع ثم يقوم ثم يأتي بباقي الركعة، ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية كذلك. إذن صلاة الكسوف صلاة فيها كم ركوع؟ 4. وفيها كم سجود؟ 4. جاءت صور أخرى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات، وجاء في لفظ آخر بأربع ركوعات، لكن هذه روايات شاذة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة عند موت ابنه إبراهيم، فالحادثة واحدة والصلاة واحدة. لذلك فإن الرواية المتفقة عليها من حديث عائشة رضي الله عنها أن صلاة الكسوف صلاة في كل ركعة ركوعان وسجودان فقط فحسب. ويظل الناس يصلون إلى أن ينتهي الكسوف أو الخسوف، يظلون يصلون إلى أن ينتهي الكسوف أو الخسوف. قال أهل العلم فإن صلى الإمام وبان له أن الشمس ما خسفت بعده قالوا فلا يعيد الصلاة، ولكنه يجلس ويذكر الله ويقرأ القرآن ويتضرع إلى أن ينتهي الخسوف أو الكسوف، فهي تصلى مرة واحدة ولا تكرر. صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها. نعم، هذه الصفة كما سمعتموها أنه يطيل في الصلاة، وهذا من السنة في صلاة الكسوف أو الخسوف أن تطال الصلاة فيها، وذلك لأن الأصل أن هذه صلاة فيها خوف من الله وتضرع له أن يكشف البلاء وأن يكشف السوء، فسنت لها هذه الصلاة بهذه الكيفية التي فيها مزيد خضوع وذل وتعبد لله جل في علاه. ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون 4 ركعات و4 سجدات. نعم، إذن هذه صفة صلاة الكسوف أو الخسوف سواء للشمس أو للقمر، هو نفسه، هو أن يحجب ضوء الشمس بالقمر. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. النوع الثالث من أنواع الصلوات التي تسن لها الجماعة هي صلاة الاستسقاء، إذا أمسكت السماء وأجدبت الأرض وقل القطر المطر، فإن الشرع شرع لنا أن نستسقي الله جل في علاه، أن نطلب منه السقيا، ويكون ذلك بأن يخرج الناس كلهم، الرجال والنساء والأطفال، بل جاء عن السلف حتى إخراج البهائم، يخرجون إلى الفضاء أو إلى المصلى، يخرجون متبذلين أي لا يخرجون في زينة، بل يخرجون في ثياب متواضعة، في ثياب رثة، إظهار الفقر إلى الله جل في علاه، يخرجون متبذلين خاشعين يظهرون الذل والخشوع في خروجهم، ثم يجمعهم الإمام ويكون ذلك بلا أذان ولا إقامة ولا نداء، ثم يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، أي كصلاة العيد من جهة التكبير، فإذا انتهى قام فألقى بين يديهم خطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمنبره فنصب في المصلى فصلى ثم وقف عليه فدعا، قال أهل العلم ومع الدعاء يشرع تذكير الناس بالله جل في علاه. ومن السنة في صلاة الاستسقاء كذلك بعد أن ينتهي الإنسان من الدعاء والذكر فإنه يقلب رداءه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلب الرداء هو من باب الاستبشار بتغيير الحال. وقلبه يكون بأي صورة، فإما أن تقلب أعلاه إلى أسفله أو أسفله إلى أعلاه أو شماله عن يمينه أو يمينه عن شماله، كل ذلك جائز. فالمقصود هو قلب الرداء استبشارا بأن الله عز وجل سيغير الحال. وصلاة الاستسقاء لا يسن فيها الإطالة، بل كما قلنا بخلاف صلاة الكسوف، بل تصلى كصلاة العيد من جهة حتى في القراءة. فبعض أهل العلم قال تقرأ فيها سورة الأعلى وسورة الغاشية، وبعض أهل العلم بل قال المقصود أن تكون قصيرة ولا يطال فيها، ويكثر فيها الناس من الدعاء والابتهال والتوبة والاستغفار إلى الله جل في علاه، كما قال ربنا: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، كصلاة العيد. ويحول الناس أرديتهم وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين. الحال هذه حال افتقار إلى الله جل في علاه، وإنزال المطر وإسقاطه هو من أي باب؟ من باب ربوبية الله جل وعلا، وربوبيته سبحانه تسع المسلم والكافر. فلذلك إذا أراد أهل الكتاب أن يخرجوا ليدعو الله عز وجل لم يمنعوا من ذلك، ولكنهم يخرجون في مكان بعيد عن المسلمين. فإن الله عز وجل يسقي الناس كلهم ويجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. سجود التلاوة هذا الضرب الخامس، وتلاحظ أنه جعل من باب صلاة التطوع، ولهذا أجرى عليها أحكام الصلاة. ذكر من أنواع صلاة التطوع سجود السهو، وهذه المسألة فيها خلاف، هل السجود صلاة أم لا؟ فقال، أو على المذهب وهو قول جماعة من أهل العلم، قالوا جزء الصلاة صلاة، جزء الصلاة صلاة، ويعامل معاملة الصلاة. لذلك قالوا فيه باشتراط الطهارة، وباشتراط استقبال القبلة، وبوجوب التكبير للتحريم، وبوجوب التسليم للتحليل. فهمتم؟ لماذا قالوا بذلك؟ اضطرابا في أحكام الصلاة. قالوا جزء الصلاة صلاة، فكل ما هو مشروط للصلاة يشترط لسجود السهو. فلذلك قالوا لا سجود سهو لغير متوضئ، بل يجب أن يتوضأ. إذن فهم أجروا أحكام الصلاة على سجود السهو، وهذا هو السبب في إيراده في باب صلاة التطوع. والراجح كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونصره جماعة من أهل العلم، وهو قول كذلك ابن عمر وغيره، أن سجود السهو إنما هو خشوع لله وليس صلاة، لذلك فلا يشترط له شيء من ذلك، فلا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة، ولا يكبر له لا للنزول إليه ولا للقيام منه ولا يسلم منه، وإنما يسجد الإنسان خاضعا ذالا لله رب العالمين، فلا يشترط شيء من ذلك. وقال شيخ الإسلام: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك لسجود السهو، إنما كان لسجود التلاوة، إنما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد فحسب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن سجود التلاوة يكون في 14 موضعا من القرآن. هذا لأن جمعا من الفقهاء يرون أن سجدة سورة صاد ليست ثابتة، ولكنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. وهناك خلاف في السجدة الثانية من سورة الحج، وكذا خلاف في سجدة سورة النجم وغيرها، لكن الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما سورة صاد وسورة النجم، فهي صحيحة. فالذي يظهر أن مجموع السجدات في القرآن كما هي في المصحف كم؟ 15 سجدة. يسجد فيها المرء. قالوا سورة صاد بعضهم أولها قال هذه توبة نبي وليست موطن سجدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سجد فيها، فهي 15 موضعا يسجد فيها المرء، ويسن السجود للقارئ والمستمع لا للسامع. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ ما الفرق بين المستمع والسامع؟ طيب والسامع لا ينصت. يعني مثاله لو أن شخصا يصلي وقرأ آية السجدة، هل يجب على كل من يسمع هذه الصورة يسمعها، الذين يمشون في الطريق ويمشون في الشارع وأصحاب المحال في محالهم، هل نقول لهم جميعا يسن لكم أن تسجدوا؟ الجواب لا، إنما السجود على المستمع المنصت. وكذا جاء به الأثر عن عثمان رضي الله عنه أن سجود السهو إنما يسن لمن؟ للمستمع المنصت الذي يسمع لك قراءتك. أما السامع الذي يدخل الصوت إلى أذنه وهو غير متابع له، فجاءت آية فيها سجدة فلا يلزمه السجود. وذكرنا مذهب المصنف في مسألة السجود أنه يكبر له ويسلم منه وتشترط له الطهارة وتستقبل معه القبلة، والراجح خلاف ذلك وأن سجود السهو ليس بصلاة. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خير. بعض أهل العلم لا، قالوا تقصد مسألة التكبير فحسب، هذه اختلفت فيها أقوال أهل العلم، فمنهم من قال أنه لا يكبر له مطلقا، وبعض أهل العلم قال نعم لا يكبر له مطلقا، لكن في الصلاة معنا حديث آخر وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع. قالوا وهذا ألزم أيضا أو وهو أليق من جهة عدم اللبس على الناس، فإن الناس لا سيما إن كثروا إن لم تكبر لتعلمهم عند السجود أنك سجدت، فمن لا يراك من المأمومين لن يعلم أنك سجدت. وإذا تأملت هذا الوضع تخيله في الحرم، في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أغلب الناس لا يرون الإمام، فربما سكت ليسجد ومن خلفه لا يعرفون، فلن ينتبهوا إلا مع التكبير. فلذلك قال، وهذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره، قالوا أن سجود التلاوة في الصلاة يكبر له لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع. قالوا وكذلك لأنه يبعد عن اللبس على الناس وتنبيههم. هي في كل الأحوال ليست بواجبة، إن تيسر لك السجود في مكان مناسب تيسر، لكن إن كنت في المواصلات أو كنت تراجع مثلا القرآن وأنت في الطريق في الشارع لن يتسنى لك السجود، فلا حرج عليك إن تركت. طيب، قال كيف يصلي المرء 12 ركعة من الرواتب يوم الجمعة؟ يوم الجمعة جاءت فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعا، فأنت تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهذه صلاته. الله أعلم، ما أدري. ماذا أفعل إذا نسيت سجود السهو وتذكرته بعد ذلك بفترة؟ لا سهو للسهو، انتهى. إذا تذكرته مباشرة قلنا تسجد بعد السلام، لكن بعد فترة خلاص لا شيء عليك. قال كان الصحابة يصلون صلاة التراويح فرادى، فما الأفضل أن تكون في جماعة أم في البيت فرادى؟ الأفضل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع الصحابة رضي الله عنهم، وما منعه إلا عذر، وهذا هو الأفضل في حال المسلمين أنهم يصلون جماعة، ومن يعلم ذلك جيدا يعلم كيف يجد من نفسه نشاطا وربما خشوعا في صلاته في المسجد مع الناس مما لا يجده في بيته، فالأفضل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نداء الصلاة جامعة يكون ثلاثا أو أكثر، ليس له عدد معين، أن تظن أنك أبلغت الناس. هل تجوز صلاة الضحى في جماعة على ما قدمناه أن صلاة التطوع لا سيما بالنهار إنما تصلى على انفراد لا يجتمع فيها الناس في جماعة؟ يقول إذا كنت أصلي صلاة القيام في البيت وأخي معي في البيت دائما هل نصلي؟ لا لا تلتزم ذلك إن حصل مرة أو كذا، أما أن يكثر ذلك فلا. قال إن جاء مأموم أثناء الصلاة وكان الإمام قد نسي شيئا من الصلاة ففي نهاية الصلاة يسجد الإمام للسهو، هل يسجد ذلك المأموم معه للسهو وإن سلم الإمام وقام الرجل ليتم صلاته ثم سجد الإمام للسهو فهل ينزل عليه؟ إذن عندنا صورتان، الصورة الأولى رجل دخل مع الإمام في الصلاة ثم أن الإمام قد سهى، لا أدري لم يبين هل سهى وهو معه أم سهى قبله، لكن في كل الأحيان إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمتى سجد للسهو تسجد معه، أدركت السهو الذي حصل منه أو لا فأنت تتبعه في ذلك. لكن إن حصل أنك قمت وقد فارقته ثم هو بعد ذلك كان قد نسي وذكر فسجد للسهو أنت قد انفصلت عنه، فهنا إن كان حصل سهو وأنت معه فتسجد للسهو، أما إذا لم يحصل سهو وأنت معه فصلاتك صحيحة ولا تسجد. هل ركعتا بعد العصر؟ أكيد كذا في البيت. طيب الكلام على الركعتين بعد العصر، وذلك أنه جاء في الصحيح من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر أو صلى أربعا بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال إنما شغلت عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها. قال أهل العلم الراجح والظاهر أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا تسن الصلاة بعد العصر ولا نافلة بعدها، بل الصلاة بعدها مكروهة، وإنما الحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الظهر ثم انشغل مع قوم أتوه فقضاها، ثم كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خاص به أنه إذا صلى صلاة ثبتها، إذا صلى في وقت صلاة نافلة يثبتها ويصلي بها دائما، فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم مرة ثبتها، فهي خاصة به على الراجح ولا تسن للمسلمين، يسن أن يصلي أربعا قبل صلاة العصر بين الأذان والإقامة، أما بعده فلا سنة ولا راتبة. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرواتب، قضاء الرواتب. قال أهل العلم إنما تقضى الرواتب ما بقي وقتها، فإن خرج وقتها فلا تقضى، قالوا إلا الوتر، وحتى هذا فيه خلاف. فسنة الظهر نسيت السنة قبل الظهر أو شغلت عنها، لك أن تصليها بعد الظهر، فإن دخل وقت العصر فلا قضاء. قالوا وهذا يظهر جدا في السنة القبلية، سنة الفجر إن شغلت أو لم تدركها قبل الصلاة تصليها بعد الصلاة قبل الشروق أو بعده. قالوا فإن فات الوقت، إن خرج هذا الوقت فلا تصلى، فهي مرهونة بماذا؟ بوقت الفريضة التابعة لها. قالوا إلا الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلى في صباحه 12 ركعة. بعض أهل العلم حمل هذا على أن هذه هي صلاة الضحى، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها عوضا عما فاته من قيام الليل، وبعضهم قال بل هذا قضاء عن صلاة الليل، والأمر في ذلك هين. فالشاهد أن الرواتب مؤقتة بوقت صلاة الفريضة، فإن مضى وقت الفريضة ودخلت في فريضة أخرى فلا قضاء. جزاكم الله خيرا.